وليس الثالثة عليكم الحرف. الثالثة. طيب عفوا، الثالثة وقد قيل إن قول الله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. طيب مجمل وليس صحيح. عليكم جناح فيما أخطأتم به مجمل. أي وليس عليكم جناح. بس انا عندي تكملت الايه حاجه تانية، وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به مجمل، صح كده؟ انا نعم عندي وكيله مش عارف ايه وكيله. طيب اي وليس عليكم جناح في شيء اخطاتم به، وكانت فتي عطاء وكثير من العلماء على هذا، اذا حلف رجل الا يفارق غريمه حتى يستوفي منه حقه، فاخذ منه ما يرى انه جيد من دنانير فوجدها زيوفا انه لا شيء عليه، وكذلك عنده اذا حلف الا يسلم على فلان فسلم عليه ولا يعرفه انه لا يحنث لأنه لم يتعمد ذلك، ولكن ما تعمدت قلوبكم ما في موضع خفض ردا على ما التي مع أخطأتم، ويجوز أن تكون في موضع رفع على إضمار مبتدأ والتقدير، ولكن الذي تؤاخذون به ما تعمدت قلوبكم. قال قتادة وغيره: من نسب رجل إلى غير أبيه ويرى أنه أبوه خطأ فذلك من الذي رفع الله فيه الجناح. وقيل هو أن يقول له في المخاطبة: يا بني على غير تبنٍ. الرابعة قوله تعالى: يكون بأفواهكم، بأفواهكم تأكيد لبطلان القول، أي إنه قول لا حقيقة له في الوجود، إنما هو قول لساني فقط، وهذا كما تقول أنا أمشي إليك على قدم فإنك تريد بذلك المبرة، وهذا كثير، وقد تقدم هذا المعنى في غير موضع. والله يقول الحق، الحق نعت لمصدر محذوف، أي يقول القول الحق، ويهدي معناه يبين، فهو يتعدى بغير حرف جر. الخامسة الأدعياء جمع الدعي، وهو الذي يدعى ابنا لغير أبيه أو يدعى أو يدعي أو يدعي غير أبيه، الأدعياء جمع دعي، وهو الذي يدعى ابنا لغير أبيه أو يدعي غير أبيه، والمصدر الدعوة بالكسر، فأمر الله تعالى بدعاء الأدعياء إلى آبائهم للصلب. وهو الذي يدعي ابنا لغير أبيه أو يدعي غير أبيه. هيدعي ابنا لغير ابي ازاي؟ هو ليه؟ مش فاهم الجملة. الذي يدعي ابنا لغير أبيه، ينسبه لغير أبيه يعني. أو يدعي غير أبيه، هو نفسه يدعي. يدعي ابنا لغير ابيه، نعم، نعم. وهو الذي يدعي ابنا لغير ابيه او يدعي غير، هو في حد يدعي حد غير ابيه؟ هو الانسان نفسه، يا اما هو بيدعي لغير ابيه ابن ربنا يا اما بيقول ابوه ادعوهم بيدعي لنفسه. لآبائهم. بيقول ادعوهم لآبائهم. فالدعي الذي يدعي رجلا لغير أبيه أو يدعي ابنا لغير أبيه، يقول فلان ابن فلان، يبقى يدعو بقى، يبقى يدعي. هو انا ما انا مش هدعي، هو بيدعي فانا هناديله بكده، لكن انا هدعو مش هدعي، ما مش فاهمها يدعي دي ولا يدعي دي، دي اللي واقفه معايا. اصل هو لو يدعي، طب انا هدعي، هو ما قبلش، ما يبقى انا كلامي فاضي، لكن هو بيدعي وانا بدعو، صح كده؟ بنادي، اصل انا عندي يدعى اصلا، عندي حاجه ثالثه. وهو الذي يدعي ابنا لغير أبيه، اللي يقول له يا ابن فلان. تبقى بالواو بقى، لا دعا يدعو. لا تمام، احسن الله اليكم. الادعياء جمع الدعي، وهو الذي يدعي ابنا لغير ابيه او يدعي، يدعي يدعي يعني يدعي ينادي، بمعنى ينادي. يبقى يدعو ولا ايه؟ يدعي ابنا لغير ابيه او يدعي غير ابيه، والمصدر الدعوة بالكسر، فأمر تعالى بدعاء الأدعياء إلى آبائهم للصلب، فمن جوهل ذلك فيه ولم تشتهر أنسابهم كان مولا وأخا في الدين. وذكر الطبري أن أبا بكر رضي الله عنه قرأ هذه الآية وقال: أنا ممن لا يعرف أبوه، فأنا أخوكم في الدين ومولاكم. قال الراوي عنه: ولو علم والله أن أباه حمار لانتمى إليه. ورجال الحديث يقولون في أبي بكر: نفيع بن الحارث السادسة. روى الصحيح عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكر رضي الله عنهما، كلاهما قال، ماشي. روى الصحيح عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكر رضي الله عنهما كلاهما قال سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وفي حديث أبي ذر رضي هي الله عنه الداعي، أنه سمع. نعم سيد. يبقى هي الداعي ابنا لغير أبي، يعني أنسبه. نعم أحسن الله إليك. يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، وكان ذلك في الكتاب مسطورا. في 9 مسائل: الأولى قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذه الآية وأزال الله تعالى بها أحكاما كانت في صدر الإسلام، منها أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على ميت عليه دين، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي عليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلوراثته، أخرجه الصحيحان وفيهما أيضا: فأيكم ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه. قال ابن العربي: فانقلبت الآن الحال بالذنوب، فإن تركوا مالا ضويق العصبة فيه، وإن تركوا ضياعا أسلموا إليه. فهذا تفسير الولاية المذكورة بهذه الآية بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتبيينه: ولا عطر بعد عروس. سلام. قال ابن عطية: وقال بعض العلماء العارفين لهم: هو أولى بهم من أنفسهم، لأن أنفسهم تدعوهم إلى ماشي الهلاك وهم برضه يهلكون. بالضبط. راح اقول: هو الذي يدعى ابنا، وهو الذي يدعى ابنا لغير ابيه. ماشي، هكذا عندي. يدعى ابنا لغير ابيه. أحسن ماشي. الله إليك. أحسن الله إليك. قال ابن عطية: وقال بعض العلماء العارفين له: أولى بهم من أنفسهم، لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك وهم يدعونه إلى النجاة. قال ابن عطية: ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: أنا آخذ بحجة، وهو يدعوهم، صح كده؟ وهو، لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك وهو يدعوهم إلى النجاة، مش هم، أليس كذلك؟ أنا عندي هم غلط. أحسن الله إليك. قال ابن عطية: ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: وأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها تقحم الفراش، تقحم تقحم، عندي تقتحمون، تقحمون. أي بدون تانية، تقحمون فيها تقحم الفراش. قلت: هذا قول حسن في معنى الآية وتفسيرها. والحديث الذي ذكر أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل الرجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه، وأنا آخذ بحجازكم وأنتم تقحمون فيه. وعن جابر مثله، وقال: وأنتم تفلتون من يدي. قال العلماء: الحجزة للسراويل والمأخذ للإزار، فإذا أراد الرجل إمساك من يخاف سقوطه أخذ بذلك الموضع منه. كمره يعني، أخذه من كمره، من كمر البنطلون. وهذا مثل لاجتهاد نبينا عليه الصلاة والسلام في نجاتنا وحرصه على تخلصنا من الهلكات التي بين أيدينا، فهو أولى بنا من أنفسنا، ولجهلنا بقدر ذلك وغلبة شهواتنا علينا وظفر عدونا اللعين بنا صرنا أحقر من الفراش وأذل من الفراش. نعم، وأذل من الفراش برضه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذل من الفراش يقصد الطين، فراش وفي أحقر من الفراش وأذل من الفراش. الله أعلم. الفراش لا يوصف بالذلة ولا إيه؟ طين المداس يعني، فراش ولا إيه؟ طيب. وقيل: أولى بهم، أي إنه إذا أمر بشيء ودعت النفس إلى غيره كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولى. وقيل: أولى بهم، أي هو أولى بأن يحكم على المؤمنين فينفذ حكمه في أنفسهم، أي فيما يحكمون به لأنفسهم مما يخالف حكمه.

وقال المهدوي: وقيل إن معناه أولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، إلا ما يجوز لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعين أمهات المؤمنين، والله تعالى أعلم. الخامسة: واختلف في كونه إنك الأمهات بالمحرم وإباحة النظر على وجهين، أحدهما هن محرم لا يحرم النظر إليهن لتحريم نكاحهن. الثاني: أن النظر إليهن محرم لأن تحريم نكاحهن إنما كان حفظا لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن، وكان من حفظ حقه تحريم النظر إليهن، ولأن عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرادت دخول رجل عليها أمرت أختها أسماء أن ترضعه ليصير ابنا لأختها من الرضاعة، فيصير محرما يستبيح النظر. وأما اللاتي طلقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فقد اختلف في ثبوت هذه الحرمة لهن على 3 أوجه. أحدها وأزواج النبي، بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رفضنا أن يدخلن أحدا بتلك الرضاعة عليهم، ده معنى نفس أن رأيهن عدم أو تحريم النظر إليهن كذلك، صح سيدنا؟ اللي مش عايشة لوحدها. نعم. يبقى كلهن اجتمعن على أن يحرم النظر إليهن وعلى عدم كشف وجههن، صح؟ نعم، أحسن الله إليكم. أحدوه طيب، فقد اختلف في ثبوت هذه الحرمة لهن على 3 أوجه. مطلقات. أحدها: ثبتت لهن هذه الحرمة تغليبا لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني: لا يثبت لهن ذلك بل هن كسائر النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت عصمتهن وقال: أزواجي في الدنيا هن أزواجي في الآخرة. الثالث: من دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن ثبتت حرمتها وحرم نكاحها وإن طلقها، حفظا لحرمته وحراسة لخلوته. يبقى القول الأول إن هو مجرد العقد، صح؟ نعم. والثاني طيب، والثالث يبقى من دخل به، ومن لم يدخل بها لم يثبت لها هذه الحرمة. وقد أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجم امرأة فارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فقالت: لما هذا؟ وما ضرب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حجابا ولا سميت أم المؤمنين، فكف عنها عمر رضي الله عنه. السادسة: قال قوم: لا يجوز أن يسمى النبي صلى الله عليه وسلم أبا، لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن يقال مثل الأب للمؤمنين كما قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم الحديث، أخرجه أبو داود. والصحيح أنه يجوز أن يقال إنه أب للمؤمنين أي في الحرمة، وقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أي في النسب، وسيأتي. وقرأ ابن عباس: من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. سمع عمر هذه القراءة فأنكر وقال: حكها يا غلام. فقال: إنها في مصحف أبي. فذهب إليه فسأله فقال له أبي: إنه كان يلهيني القرآن إنه كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق بالأسواق، وأغلظ لعمر. وقد قيل في قول لوط عليه السلام: هؤلاء بناتي، إنما أراد المؤمنات أي تزوجوهن، وقد تقدم. السابعة: قال قوم: لا يقال بناته أخوات المؤمنين، ولا أخوالهن أخوال المؤمنين، ولا خالاتهم وخالاتهم. قال الشافعي رضي الله عنه: تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكر الصديق وهي أخت عائشة، ولم يقل هي خالة المؤمنين أو يقل. وأطلق قوم هذا وقالوا: معاوية خال المؤمنين، يعني في الحرمة لا في النسب. الثامنة: قوله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، يريد الإحسان في الحياة والوصية بعد عند الموت، أي إن ذلك جائز. قاله قتادة والحسن وعطاء. وقال محمد بن الحنفية: نزلت في إجازة الوصية اليهودي والنصراني أن يفعل هذا مع الولي والقريب إن كان كافرا، فالمشرك ولي في النسب لا في الدين، فيوصى له بوصية. واختلف العلماء هل يجعل الكافر وصيا، فجوز بعض ومنع بعض، ورد النظر إلى السلطان في ذلك بعض، منهم مالك رحمه الله تعالى. وذهب مجاهد وابن زيد الروماني إلى أن المعنى: إلى أوليائكم من المؤمنين، ولفظ الآية يعضد هذا المذهب. وتعميم لفظ الولي أيضا حسن، وولاية النسب لا تدفع في الكافر، وإنما يدفع أن يلقى إليه بالمودة كولي الإسلام. التاسعة: قوله تعالى: كان ذلك في الكتاب مسطورا. الكتاب يحتمل الوجهين المذكورين المتقدمين في كتاب الله، القرآن واللوح المحفوظ. نعم. أحسن الله إليك. ومسطورا من قولك: استظهرت الكتاب إذا أثبته أسفارا. وقال قتادة: أي مكتوبا عند الله عز وجل ألا يرث كافر مسلما. وقال قتادة: وفي بعض القراءة: كان ذلك عند الله مكتوبا،

فلما رأوه قالوا إن هذه لمكيدة، ما كانت العرب تكيدها. ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق فضربوا خيلهم فاقتحمت بهم وجاوزوا الخندق وصاروا بين الخندق وبين سلع. وخرج علي بن ابي طالب رضي الله عنه في نفر من المسلمين حتى اخذوا عليهم الثغره التي اقتحموا منها. واقبلت الفرسان نحوهم، وكان عمرو بن عبد ود قد اثبته الجراح يوم بدر فلم يشهد احدا. أثبتته اثبتته الجراح يوم بدر فلم يشهد احدا. واراد يوم الخندق ان يرى مكانه، فلما اقبل خيله نادى من يبارز، فبرز له علي بن ابي طالب وقال له: يا عمرو، انك عاهدت الله فيما بلغنا انك لا تدعى الى احدى خلتين الا اخذت احداهما. قال: نعم. قال: فاني ادعوك الى الله عز وجل والاسلام. قال: لا حاجه لي بذلك. قال: فادعوك الى البراز. قال: يا ابن اخي، والله ما احب ان اقتلك لما كان بيني وبين ابيك. فقال له علي: انا والله احب ان اقتلك. فحمي عمرو بن عبد ود ونزل على عن فرسه فعقره وصار نحو علي، فتنازل وتجاول وثار النقع بينهما حتى حال دونهما. فمن جلى النقع حتى رؤي علي على صدر عمرو يقطع راسه، فلما راى اصحابه قد انه قد قتله علي اقتحموا بخيلهم الثغره منهزمين هاربين. وقال علي رضي الله عنه في ذلك: نصر الحجاره من سفاهه رايه، ونصرت دين محمد بضرابي، نازلته فتركته متجدلا كالجذع بين دكادك وروابي، وعففت عن اثوابه ولو انني كنت المقصر بزني اثوابي. لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الاحزاب. قال ابن هشام: اكثر اهل العلم بالسير يشك في هال علي. قال ابن هشام: والقى عكرمة بن ابي جهل رمحه يومئذ وهو منهزم عن عمرو. فقال حسن بن ثابت في ذلك: فر والقى لنا رمحه لعلك عكرمة لم تفعلي، ووليت تعدو كعدو الظليم ما ان تجوز ولا تجور عن المعدل، ولم تلق ظهرك مستأنسا كأن قفا فرعلي. قال ابن هشام: فرعل صغير الضباع. قفا فرعلي. قال ابن هشام: فرعل صغير الضباع. وكانت عائشة رضي الله عنها في حصن بني حارثة، وأم سعد بن معاذ معها، وعلى سعد درع مقلصة قد خرجت منها ذراعه وفي يده حربته، ويقول: لبث قليلا يلحق الهيج جمل، لا بأس بالموت إذا كان الأجل. ورمي يومئذ سعد بن معاذ بسم فقطع منه الأكحل، واختلف فيه من رماه، فقيل: رماه حبان بن قيس بن العارقة أحد بني عمرو بن لؤي. فلما أصابه قال له: خذها وأنا ابن العارقة. فقال له سعد: عرق الله وجهك في النار. وقيل إن الذي رماه خفاجة بن عاصم بن حبان. وقيل: بل الذي رماه أبو أسامة الجشمي حليف بني مخزوم، ولحسان مع صفية بنت عبد المطلب خبر طريف يومئذ ذاكره ابن إسحاق وغيره. قال صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها: كنا يوم الأحزاب في حصن حسان بن ثابت، وحسان معنا في النساء والصبيان، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في نحر العدو لا يستطيعون الانصراف إلينا، فإذا يهودي يدور، فقلت لحسان: انزل إليه فاقتله. فقال: ما أنا بصاحب هذا يا بنت عبد المطلب. فأخذت عمودا، فأخذت عمودا ونزلت من الحصن فقتلته. فقلت هي تحكي فأخذت عمودا ونزلت من الحصن. نعم سيدي. قول صفية رضي الله عنها: فأخذت عمودا ونزلت من الحصن فقتلته. فقلت: يا حسان، انزل فاسلبه. فلم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل. فقال: ما لي بسلبه حاجة يا بنت عبد المطلب. قال: فنزلت فسلبته. قال أبو عمر بن عبد البر، وقد أنكر هذا عن حسان جماعة من أهل السير، وقالوا: لو كان في حسان من الجبن ما وصفتم لهاجاه بذلك الذين كان يهاجيهم في الجاهلية الإسلام، ولهوجي بذلك ابنه عبد الرحمن، فإنه كان كثيرا ما يهاجي الناس من شعراء العرب مثل النجاشي وغيره. السادسة: وآتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيم بن حمد وسعود بن عالم وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيم بن مسعود بن عمرو الأجدعي، فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت ولم يعلم قومي بإسلامي، فمرني بما شئت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد من غطفان، فلو خرجت فخذلت عنا إن استطعت كان أحب إلينا من بقائك معنا، فاخرج فإن الحرب خدعة. فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة، وكان ينادمهم في الجاهلية، فقال: يا بني قريظة، قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: قل فلست عندنا بمتهم. فقال لهم: إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم،

وفرغت قررت فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال قم يا نومان. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذهب الأحزاب راجع إلى المدينة، وضع المسلمون سلاحهم، فأتاهم جبريل صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل صلى الله عليه وسلم في صورة دحية ابن خليفة الكلبي على بغلة عليها قطيفة ديباج، فقال له يا محمد إن كنتم قد وضعتم سلاحكم فما وضعت الملائكة سلاحها؟ إن الله يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة وإني متقدم إليهم فمزلزل بهم حصونهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الثامنة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الثامنة مناديا فنادى لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت. قال فما عنف واحدا من الفريقين، وفي هذا من الفقه تصويب المجتهدين وقد مضى بيانه في الأنبياء. وكان سعد بن معاذ إذا أصابه السهم دعا ربه فقال اللهم إن كنت أبقيت من حر إذ أصابه وكان سعد بن معاذ أصابه السهم دعا ربه فقال اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش فأبقيني لها، فإنه لا قوم أحب أن أجاهدهم من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني عيني في بني قريظة. وروى ابن وهب عن مالك قال بلغني أن سعد بن معاذ مر بعائشة رضي الله عنها ونساء معها في الأطمي فارع وعليه درع مقلصة مشمر الكمي، وبه آثر صفرة وهو يرتجز لبث قليلا يدرك الهيج جمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. فقالت عائشة رضي الله عنها لست أخاف أن يصاب سعد اليوم إلا في أطرافه فأصيب في أكله. وروى وهب ابن وهب وابن قاسم عن مالك قالت عائشة رضي الله عنها ما رجل أجمل من سعد بن معاذ حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصيب في أكله، ثم قال اللهم إن كان إذا تقرى منه شيء فقدني إليك، وإن كان قد بقيت منه بقية فأبقني حتى أجاهد مع رسولك أعداء. فلما حكم في بني قريظة توفي ففرح الناس وقالوا نرجو أن يكون قد تجيب دعوته حتى نعم سيدي وقالوا نرجو أن يكون قد استجيبت دعوته. التاسعة ولما خرج المسلمون إلى بني قريظة أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية علي بن أبي طالب، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، ونهض علي وطائفة معه حتى أتوا بني قريظة ونازلوهم، فسمعوا سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فانصرف علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبلغ إليهم، وعرض له فقال له أظنك سمعت منهم شتمي، لو رأوني أعف عن ذلك ونهى عليهم ما هو أعفو. فقال لهم أطلع القراءة الله أنزل بكم نعمة، فقلتم ما كنت جاهلا يا محمد فلا تجهل علي. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختار بضعا وعشرين ليلة وعرض عليهم سيدهم كعب ثلاث صال اختاروا أيها شاءوا، إما أن يسلموا ويتبعوا محمدا على ما جاء به فيسلموا، قال وتحرزوا أموالكم ونساءكم وأبناءكم، فوالله إنكم لتعلمون أنه الذي تجدونه مكتوبا في كتابكم، وإما أن يقتلوا أبناءهم ونساءهم ثم يتقدموا فيقاتلون حتى يموتوا من آخرهم، وإما أن يبيتوا المسلمين ليلة السبت في حين طمأنينتهم فيقتلوهم قتلا. فقال أما الإسلام فلا نسلم ولا نخالف حكم التوراة، وأما قتل أبنائنا ونسائنا فما جزاؤهم المساكين منا أن نقتلهم، فنحن لا نتعدى في السبت. ثم بعثوا إلى أبي لبابة وكانوا خلفاء بني عمرو بن عوف وسائر الأوسي، فأتاهم فجمعوا إليه أبناءهم ونساءهم ورجالهم وقالوا له يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ فقال نعم، وأشار بيده إلى حلقه إنه الذبح إن فعلتم. ثم ندم أبو لبابة في الحين وعلم أنه خان الله ورسوله وأنه أمر لا يستره الله عز وجل عليه عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فانطلق للمدينة ولم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربط نفسه في تارية وأقسم ألا يبرح من مكانه حتى يتوب الله عليه، فكانت امرأته تحله لوقت كل صلاة. قال ابن عيينة وغيره فيه نزلت يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم الآية، وأقسم ألا يدخل أرض بني

أحد بني عمرو بن قريظة فلم تزل عنده إلى أن ماتت، إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. وقيل إن غنيمة قريظة هي أول غنيمة قسم فيها للفارس والراجل، وأول غنيمة جعل فيها الخمسة. وقد تقدم أن أول ذلك كان في بعث عبد الله بن جحش، فالله أعلم. قال أبو عمر: وتهذيب ذلك أن تكون غنيمة قريظة أول غنيمة جرى فيها الخمس بعد نزول قوله: وأعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول الآية. وكان عبد الله بن جحش قد خمس قبل ذلك في بعثه، ثم نزل القرآن بمثل ما فعله، وكان ذلك في من فضائله رحمة الله عليه. وكان فتح قريظة في آخر ذي القعدة وأول ذي الحجة من السنة الخامسة من الهجرة. فلما تم أمر بني قريظة أجيبت دعوة الرجل الفاضل الصالح سعد بن معاذ، فانفجر جرحه وانفتح عرقه فجرى دمه ومات رضي الله عنه. وهو الذي أتى الحديث فيه اهتز لموته عرش الرحمن، يعني سكان العرش من الملائكة فارحوا بقدوم روحه واهتزوا به. ينفع تأويل هذا؟ تأويل العرش اهتز حقيقة. أحسن الله. وقال ابن القاسم عن مالك: حدثني يحيى بن سعيد قال: لقد نزل لموت سعد بن معاذ 70,000 ملك ما نزلوا إلى الأرض قبلها. قال مالك: لم يستشهد يوم الخندق من المسلمين إلا 4 أو 5. قلت: الذي استشهد يوم الخندق من المسلمين 6 نفر فيما ذكر أهل العلم بالسير: سعد بن معاذ وأبو عمرو من بني عبد الأشري، وأنس بن أوس بن عتيك، وعبد الله بن سهل وكلاهما أيضا من بني عبد الأشري، والطفيل بن النعمان، وثعلبة بن غانمة وكلاهما من بني سلمة. نعم، عنمة. أحسن الله عليكم. وكلاهما من بني سلمة، وكعب بن زيد من بني دينار بن النجار أصابه سهم غرب فقتله رضي الله عنهم. وقتل من الكفار 3: منبه بن عثمان بن عبيد بن السباخ بن عبد الدار أصابه سهم مات منه بمكة. وقد قيل إنما هو عثمان بن أمية بن منبه بن عبيد بن السباخ. ونوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي اقتحم الخندق فتورط فيه فقتل. وغلب المسلمون على جسده، فروي عن الزهري أنهم أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جسده 10,000 درهم، فقال: لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه. فخلى بينهم وبينه عمر بن عبد ود الذي قتله علي مبارزة. وقد تقدم واستشهد يوم قريظة من المسلمين خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن من بني الحارث بن الخزرجي، طرحت عليه امرأة من بني قريظة رحا فقتلته. ومات في الحصار أبو سنان بن محصن بن حرثان الأسدي أخو عكاشة بن محصن وأخلفه، فدفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقبرة بني قريظة التي يتدافن فيها المسلمون السكان بها اليوم. ولم يصب غير هذين، ولم يغزو كفار قريش المؤمنين بعد الخندق. وأسند الدارمي أبو محمد في مسنده قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن أبي ذئب عن المقبوري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق وحتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله عز وجل: وكفى الله المؤمن القتال وكان الله قويا عزيزا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام فصلى الظهر فأحسن كما كان يصليه في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلها، ثم أمره فأقام المغرب فصلها، ثم أمره فأقام العشاء فصلها، وذلك قبل أن ينزل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فخرجه النسائي أيضا. وقد مرت هذه المسألة في طه، وقد ذكرنا في هذه الغزات أحكاما كثيرة لمن تأملها في مسائل عشرة. ثم نرجع إلى أول الآية وهي 19 آية تضمنت ما ذكرناه، قوله تعالى: إذ جاءتكم جنود، يعني الأحزاب، فأرسلنا عليهم ريحا. قال مجاهد: هي الصبا أرسلت على الأحزاب يوم الخندق حتى ألقت قدورهم ونزعت فساطيتهم. قال: والجنود الملائكة، ولم تقاتل يومئذ. وقال عكرمة: قالت الجنود للشمال ليلة الأحزاب: انطلقي لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت الشمال: إن محوة لا تسري بليل. إن الحرة محوة أين؟ إن الحرة تقدم سيدنا محوة تقدم إن الحرة لا تسري بليل محوة الريح. لا، هو تقدم عن الشمال أنها قالت هذا القول: إن الحرة لا تسري بليل. وعندي محوة، المحوة اللي هي ريح الشمال. أحسن الله عليكم. فقالت الشمال: إن محوة لا تسري بليل. فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصبا. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وكانت هذه الريح معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كانوا قريبا منها ولم يكن بينهم لم يكن بينهم وبينها إلا عرض الخندق، وكانوا في عافية منها ولا خبر عندهم بها، وجنودا لم تروها، وقرئ بالياء لم يروها، أي لم يروها المشركون. قال المفسرون: بعث الله تعالى عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد، قطعت أطناب الفساتين، وأطفأت النيران، وأدفأت القدور، وجالت الخيل بعضها في بعض، وأرسل الله عليهم الرعب، وكثر تكبير الملائكة في الجوانب العسكري، حتى كان سيد كل خباء يقول: يا بني فلان هلم إلي. فإذا اجتمعوا قال لهم: النجاء النجاء لما بعث الله تعالى عليهم من الرعب، وكان الله بما تعملون بصيرا. وقرئ يعملون بالياء على الخبر، وهي قراءة أبي عمرو الباقون بالتاء، يعني من حفر الخندق والتحرز من العدو. حسبي الله عليكم. بارك الله فيك. دلائل.